صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار والتعذب الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أصدقاء أهلا بكم من جديد، وهذه وقفة مع الدكتورة زينب عبد الأمير الأكاديمية والمسرحية العراقية ومخرجة مسرح الدمى عن الفعاليات المسرحية الخاصة بمسرح الدمى في العراق ورثاء لرائد مسرح العرائس والدمى في العراق الأستاذ طارق الربيعي. شكرا لإذاعة صوت العرب برنامج دنيا المسرح على إتاحتها الفرصة لي بالتحدث عن الفعاليات المسرحية في العراق، والتي سأسلط الضوء فيها على الجانب الذي أختص فيه وهو فعالياتنا المسرحية في مجال مسرح الدمى تحديدا. وقبل أن أبدأ بالتحدث عن هذا الجانب أو هذا النوع من الفنون المسرحية الجميلة، لابد وأن أسلط الضوء على خبر مؤسف، وهو فقدنا لرائد مسرح الدمى في العراق الأستاذ الفنان الكبير الجميل المعطاء الأستاذ طارق الربيعي رحمه الله. كان بمثابة الأب الروحي لكل العاشقين لفنون مسرح الدمى في العراق وحتى في الوطن العربي. حقيقة أعزي نفسي وأعزي ذوي الفقيد بهذا المصاب، وأعزي جميع محبي الفنان الكبير الرائد الأستاذ طارق الربيعي من الكبار ومن الكبار الذين كانوا أطفالا أسعدهم بما قدمه من عروض مسرحية في مجال مسرح الدمى من خلال البرنامج التلفزيوني الشهير الذي أخذ صيته أخذ حجما كبيرا طيلة عقود كثيرة من القرن الماضي، بدءا من خمسينيات القرن الماضي وحتى ثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب زميله ورفيقه الفنان أنور حيران. حقيقة هذا الإنسان لا أستطيع أن أصف مستوى عطائه ومستوى حبه لهذا الفن الذي جاء حبا فطريا دفعه إلى أن يقدم الكثير من العروض والكثير من البرامج التلفزيونية في هذا الجانب، وأيضا إضافة إلى الكثير من المسلسلات التي شارك فيها، مسلسلات مختصة في مجال الدمى وغيرها من الأعمال الفنية التي اختصت في مجال الدمى أو فنون الدمى، إضافة إلى مسيرته الفنية المعطاء التي تجسدت بصعوده على خشبة المسرح وكذلك من خلال مشاركاته الكثيرة في العديد من التمثيليات العراقية والأفلام السينمائية العراقية. فأتمنى أن يجعل الله مكانته في فسيح جناته، وأن يعني وجميعنا يعني متألمين لهذا المصاب ولهذا هذا الفقد الذي آلم قلوبنا، ونرجو من الله أن يرحمه ويتقبله بأفضل أعماله، لأنه كان إنسان طيب وإنسان معطاء لا يحتكر الخبرة التي اكتسبها على مدى عقود. كان يعني يحفزنا ويشجعنا على تقديم ما هو أفضل. وحقيقة بدأت علاقتي بالأستاذ طارق الربيعي قبل 3 سنوات أو أكثر من 3 سنوات عندما استطعت أن أصل إليه بعد جهد جهيد من محاولة عن البحث عن أبو شنيور، شخصية أبو شنيور التي كان يجسدها الفنان الراحل طارق الربيعي، وأخيرا حصلت على رقم الهاتف وتواصلت معه وإذا به يدلني إلى بيته لأذهب إليه وأجري معه العديد من اللقاءات والمقابلات الشخصية التي استطعت من خلالها أن أحصل على العديد من المعلومات التي تتعلق بتاريخ مسرح الدمى في العراق، لأنه يشكل الجزء الأكبر من تاريخ العراق في هذا الجانب، جانب مسرح الدمى وفنون الدمى بشكل عام. فخورة أنا بهذا الإنسان المعطاء، ويعني سأستمر وسيستمر جميع الشباب الواعد على مسيرته في تقديم ما هو يعني يرتقي بهذا الفن في بلدنا العراق. ثم فيما يتعلق عن جانب الأعمال المسرحية التي تتعلق بفنون الدمى، فأنا ما زلت متواصلة في دأبي حول تفعيل هذا الفن ونشر ثقافته، يعني نشر ثقافة هذا الفن بين الشباب على المستوى المحلي والمستوى العربي. استطعت أن أؤسس صفحة وتحديدا بتاريخ اليوم العالمي لمسرح العرائس والذي كان يصادف 21/3، استطعت من خلالها أن أؤسس صفحة أطلقت عليها تسمية صفحة مسرح الدمى نيوز، وهي بمثابة الكوكب الصغير الذي يجمع الأسرة العرائسية العربية وحتى الأسرة العرائسية العالمية، لكي هذا الكوكب يصبح بمثابة النافذة التي نطل من خلالها على بعضنا بتبادل الخبرات في هذا المجال، وفعلا قمت بتنظيم العديد من الجلسات التفاعلية مع أهم وأكثر المختصين يعني بهذا الجانب، فضلا عن إقامة ورش عدة حول يعني مهارات فن صناعة وتحريك الدمى، وما زلت رفض كل المهتمين والمختصين بهذا الفن أو هذا النوع من الفنون، رفضهم بكل ما يتعلق بثقافة هذا النوع من الفنون على المستوى النظري والمستوى العملي. وهنالك العديد من المشاريع التي أود أن أحققها من خلال هذه الصفحة، وأتمنى لهذه الصفحة أن تأخذ صداها ويعني أن تأخذ مداها في نفوس ووجدان المحبين لهذا الفن من العراقيين ويعني والعرب والأجانب. إضافة إلى هذا يعني كان هنالك مهرجان دولي وهو مهرجان الشباب الدولي لمسرح الدمى أونلاين، دورة الفنان الرائد طارق الربيعي. نعم كانت هذه دورة هذا المهرجان الأول، أطلق عليها دورة الفنان الرائد طارق الربيعي، ولحسن الحظ أننا استطعنا أن في حياته أن ننظم هذه أن ننظم هذا المهرجان وأن نسمي هذه الدورة باسم رائدنا الفنان الرائد طارق الربيعي. تضمن هذا المهرجان مشاركات على المستوى المحلي وكان بعدد كبير جدا، إضافة إلى مشاركات عربية. فعلا يعني هذا المهرجان حقق نجاحا كبيرا، كان نجاحه هو تحفيز الطاقات الشبابية نحو المشاركة بتقديم عروض مسرحية، وإن كانت هي ليست عروض احترافية في أغلبها، ولكنها أثبتت حماسة الشباب في المشاركة وفي الدخول في هذا العالم. وكان لهذا المهرجان لجان متخصصة من الخبراء المختصين في مجال فنون الدمى وتحديدا مسرح الدمى، وتألفت هذه اللجان من لجنة التحكيم التي كان يترأسها الدكتور حسين علي هارف والعديد من المختصين في هذا الجانب، وهم الأستاذ صفاء عيدي مختص فيها في يعني العرائس المختص في مجال مسرح الدمى، ومدير مسرح القاهرة للعرائس الأستاذ محمد نور الدين، وكذلك الأستاذ عدنان سلوم والأستاذ بسام ناصر مدير مسرح سوريا العرائس المركز الوطني للعرائس في سوريا، إضافة إلى الفنان العرائسي الجميل الأستاذ مروان الصلعاوي من تونس عضوا أيضا، وأخيرا المتحدثة دكتورة زينب عبد الأمير من العراق أيضا عضوا ومقررا. أما فيما يتعلق باللجنة النقدية فكانت تتألف من كل من طبعا اللجنة النقدية لأول مرة يقام لمسرح المهرجان مسرح دمى يقام له لجنة نقدية، وهذا يعد يعني تحول يعني مهم على مستوى مسرح الدمى، في أن مهرجانات مسرح الدمى أن يكون هنالك لجنة نقدية في هذا المهرجان، لأن هنالك كانت توجد نعم ثلاث أو أربع مهرجانات أقامتها الدار دار ثقافة الأطفال التابعة إلى وزارة الثقافة، وكانت بدون لجان تحكيمية أو لجان نقدية أو لجان مشاهدة وفرز لأول مرة. طبعا هذا المهرجان طبعا بعد مهرجان البصرة الذي كان يحتوي على لجنة تحكيمية ولجنة مشاهدة وفرز، أما هذا المهرجان اللي هو مهرجان الشباب الدولي لمسرح الدمى أونلاين دورة الفنان الرائد طارق الربيعي لأول مرة ينهض بلجنة نقدية إضافة إلى لجنة التحكيم ولجنة المشاهدة والفرز. اللجنة النقدية تألفت من الدكتور ياسر البراك رئيسا، والدكتورة منتهى المهناوي عضوا، والدكتور دلشاد مصطفى عضوا، والأستاذ حاتم مرعوب عضوا، والأستاذ رضا حسنين عضوا، والدكتور مهند العميدي عضوا، وأخيرا الدكتور علي حسين حمدان عضوا ومقرنا. أما لجنة المشاهدة والفرز فقد تألفت من السادة كل من الدكتور نذير عبد الغني العزاوي رئيسا للجنة، والدكتورة عامرة خليل إبراهيم عضوا، والست إيمان عمر العرائسية الرائعة أيضا عضوا، والعرائسي الرائع محرك الدمى الرائع مهند فالح جميل أيضا عضوا. حقيقة إضافة إلى هذا أقام المهرجان العديد من الورش والمحاضرات على هامش فعاليات المهرجان المهرجان، وكان من ضمن الورش التي قدمت في هذا الجانب أقامها كل من الأستاذ عماد أبو سريع من مصر، قدم ورشة عن كيفية صناعة دمية الماريونيت، إضافة إلى الست نيروز طنبولي أيضا قدمت ورشة عن كيف نصنع مسرح على قدر كفيك للأطفال، موجه للأطفال، وأيضا الأستاذ خالد الدقداقي الذي قدم ورشة في كيفية صناعة دمى الطاولة بالنحت على الإسفنج. أما المحاضرات فقدمها كل من الدكتور نذير العزاوي، قدم محاضرة في مجال أيضا مسرح الدمى في موصل ونشاطها كتجربة، وأيضا الأستاذ ياسر عبد المقصود أيضا قدم في يعني محاضرة عن مسرح الدمى وعلاقتها بالخيال، ويعني العرائسي العالمي بيراند أوغرودنيك من أيسلند الذي أيضا قدم محاضرة جميلة في يعني موضوعة مسرح الدمى وفنون الدمى بشكل عام. المهرجان أنا أعده نوعي لأنه مثل ما ذكرت نهض على يعني تحفيز طاقات الشباب وإدخالهم في هذا العالم. كانت هنالك نوع من الحماسة ونوع من المنافسة بين الشباب والعروض المسرحية التي قدمت. هي ليست عروض احترافية في أغلبها، ولكنها عروض يعني تم مشاركتها بعد أن خضعت إلى لجنة المشاهدة والفرز وفق معايير طبعا يعني تراعي اشتراطات مسرح الدمى، وتراعي أيضا اشتراطات شروط التقديم التي تم الإعلان عنها قبل شهر أو أكثر من شهر قبل بدء فعاليات المهرجان. كثيرة هي يعني بصراحة الفعاليات في هذا الجانب. أنا أرى أن مسرح الدمى في العراق أخذ يعني يلتقط أنفاسه بعد تغييب تقريبا يعني دام ممكن نقول عقدين أو أكثر. في القادم من الأيام إن شاء الله سنرى العديد من النشاطات وألاحظها أنا وألمسها حقيقة من خلال تفاعل الشباب مع الورش التي تقدمها من قبل العرائسيين المختصين، وأيضا من خلال تفاعلهم مع الجلسات الثقافية التفاعلية التي يقدمها المختصين من كافة أنحاء العالم لا سيما عرائسيين في الوطن العربي، ولاحظ أيضا نشاطاتهم على المستوى العملي، ويتأمل خيرا إن شاء الله أنه يعني هذا المسرح يجد طريقه الصحيح نحو التطور والنهوض إن شاء الله. على مستوى نشاطاتي الخاصة أيضا يعني إن شاء الله سيصدر لي قريبا كتاب أنا أجده مهم جدا، لأنه يوثق تجربة فنون الدمى في العراق بدءا من خمسينيات القرن الماضي وانتهاءا بيوم هذا الموضوع. أنا أجده مهما جدا لأن المؤسسات الرسمية تحديدا كانت تمتلك هذا الأرشيف ولكنها لم تحسن المحافظة عليه، وبالتالي أخذ مني هذا الكتاب تقريبا ما يقارب الأربع سنوات لكي أعد له وأتأكد من كل معلومة ترد في سطوره وفي متنه، وكان من بين من ساعدني في تثبيت المسار التاريخي خصوصا في بدايات الخمسينات والستينيات والسبعينيات هو الأستاذنا الكبير طارق الربيعي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. أتمنى أن يجد هذا النوع من الفنون المسرحية يعني يجد مجاله الحقيقي، لأن المسرح الدمى وفنون الدمى بشكل عام ليست لها حدود وليست لها أي محيدات. هو مسرح متسع باتساع الكون، أنا أصفه بالسهل الممتنع فعلا، لأن الذي لا يؤمن به ولا يمتلك أدواته لا يستطيع أن يثبت جدارته فيه. أيضا أسعى إلى يعني إدخال مادة مسرح الدمى في قسم الفنون المسرحية كوني مختصة في مجال مسرح الدمى، وأعمل بوصفي تدريسية في قسم الفنون المسرحية في كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد، فأسعى إلى إدخال هذه المادة ضمن مفردات وضمن مواد المنهج الدراسي للدراسات الأولية، وقد يكون الدراسات العليا أيضا إن شاء الله، طبعا بوجود المخلصين ومن يعملون على المصلحة العامة، ومنهم الدكتورة سهى طه سالم رئيسة قسم الفنون المسرحية في كلية الفنون الجميلة، وإن شاء الله يتحقق حلمي هذا بإدخال هذه المادة ولكي نصنع يعني أجيالا متخصصة يعني في هذا النوع من الفنون، لا فقط من يريد أن يعني يهتم ويريد أن يدخل إلى هذا العالم. نعم من حق أي إنسان أن يدخل إلى هذا العالم، ولكن يجب أن يفهمه ويفهم أصوله ويفهم قواعده ويؤمن بكل ما يتعلق بحيثيات هذا الفن الكبير الشامل الذي كما قلت لا توجد حدود لاتساعه. فنونه كثيرة ويتداخل مع الكثير من الفنون الأخرى، يتداخل مع الفن التشكيلي ويتداخل مع مسرح الطفل ويتداخل مع مسرح الكبار ويتداخل مع كل ما يمكن أن نتخيله، لأن الدمية هي كائن ساحر يمكن لها أن تعبر عن أي مشهد مسرحي وأي متلقي وأي شريحة من شرائح الجمهور. لا يقتصر مسرح الدمى على المتلقين من الأطفال، وإنما كما هو سائد يعني وفق الشائع أو الغلط الشائع الذي أو الفكرة الشائعة، بل أن مسرح الدمى يقدم إلى مختلف الشرائح العمرية، وإن شاء الله كتاب الذي سيصدر قريبا سيوضح هذه الفروق، سيقف على أهم المراحل التي تضمنت أهم التجارب الرائدة في تاريخ مسرح الدمى في العراق وفنون الدمى في العراق، لأنني تناولت إضافة إلى فنون مسرح الدمى فن مسرح الدمى تناولت أيضا على مستوى الفن السينمائي والتلفزيون كل ما يتعلق بالبرامج التي قدمت بالدمى والأفلام السينمائية التي قدمت بالدمى. يهمني جدا أن يكون هذا الكتاب بمتناول شبابنا وبمتناول المختصين في العراق وخارج العراق، لكي يعلموا أن العراق نعم له تاريخ في هذا الفن وله سبق يعني لا يستهان به في هذا النوع من الفنون المسرحية. الدكتورة زينب عبد الأمير مختصة في مجال مسرح الدمى ومسرح الطفل، مجالي مسرح الدمى ومسرح الطفل، تدريسية في كلية الفنون الجميلة قسم الفنون المسرحية في جامعة بغداد، وتعشق مسرح الدمى وتعشق كل فنون الدمى. تحياتي وشكرا إلى الإعلامية الجميلة الست عبير ظلام على إتاحتها الفرصة لي لأتحدث عن أهم الفعاليات التي كانت والتي قدمت قريبا في أيامنا هذه وما سيقدم إن شاء الله في المستقبل وفي القادم من الأيام. ها هو المكان الذي حدده لي أخي علي بابا، وها هي الصخرة. نعم هي فعلا، فلأنادي افتح يا سمسم. اقفل يا سمسم. ما هذا؟ جواهر؟ ياقوت؟ مرجان؟ ماس؟ يا لحظك السعيد يا قاسم، يا لحظك السعيد. ماذا أخذ معي من هنا؟ الجواهر؟ أم الياقوت؟ أم مرجان؟ ماذا أخذ معي من هنا؟ هذا؟ أم هذا؟ ماذا أخذ؟ سأخذ كل شيء. نعم سأخذ كل شيء، كل شيء. لن أترك شيئا. معي الآن 10 جمال سأضع عليهم كل ما يوجد في هذه المغارة، نعم كل ما يوجد بها، ولن أفعل مثل علي بابا أخي الساذج الذي جاء إلى هنا ولم يأخذ معه سوى كيس واحد فقط من الدنانير الذهبية. كيس واحد فقط. أخي ساذج، أخي علي بابا ساذج. هيا يا قاسم، هيا إلى العمل، هيا نحمل هذا الكيس أولا. نعم. ونرجع لنأخذ الباقي، أضعه على الجمال وأعود وأخذ غيره وأعود وغيره وأعود. والآن لنفتح باب المغارة. افتح يا يا إيه. ما هو اسمك؟ ما هي كلمة السر؟ لقد نسيتها. نعم نسيتها عندما رأيت تلك الجواهر الثمينة. طارت من عقلي، طارت. ولكن ماذا كانت كلمة السر؟ ماذا كانت؟ تذكرت، لقد كانت كلمة السر هي اسم نوع من أنواع الحبوب. فعلا هي نوع من أنواع الحبوب. افتح يا ذرة. لا ليس ذرة. افتح يا قمح. ولا قمح. لو لم أتذكر الاسم فسأقع في مشكلة كبيرة، مصيبة. سيجيء اللصوص ويمسكون بي، وليس هناك طريقة للهرب من هنا. افتح يا فول، افتح يا شعير، افتح يا ذرة، افتح يا قمح. يبدو أن اللصوص قد جاءوا. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.